سعودا ويطلوعك واكب السعاد. انا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة، وانتي يا سعد السعود وانتي الهلال سعود. كل سعودة يا طلوع مرايب. انا من سعدك سعادتي وانتي مسعودة، وانتي يا سعد السعود وانتي الهلال سعود. وصقلي بعطاك الجداد بشفار عيون قيام سكين ومجيب وداق قلدها بحمايل الضفاير وسوالف سود. جا من قدامي معايميني ناوي العناد حوط برابوعي ودارو في خلافي مجيب وداق. نصروا علي عيون ناس الحسن المقود قلت عجبي كيف صار سيفي قصام الطواد وسيوف نجلق على غلب سيفي محقودا يغلب وشت شفار غمدها الحسام الجبود. سيف العين يدوب الحجر وحديد الحداد يتعدى الحدود جرحته ما هي محدودة. وانا سيفي ما يجور ما يتعدى الحدود سيفي هناد وما يطيق غنص ورام التماد. سيف العين في كل قلب جرحته موجودة كيف شفار عيوني من هوية البدرة المسعود. كل مسعودة وأكواني مسعودة. أنا من سعد سعادتي وانتي مسعودة، وانتي يا سعد وانتي الهلال سعود. تنقاضي ليها جملة خيلو خيالة كلامو في القلب مقبول محلاي لاي نغم بنغمة حلالة العاشق مقواه لحول صبور للقضاء والعين القتالة الزين عمل من القد مزرق وعال الجياد وقوى صالح جبين والعيون عيون حقودا والشاش بالهداب سمها يبني ملتمود وعبيد من الضفاير السوالف مثل الفرصاد عامو في قلتا من العطر في صربات سودا. جي السالف والشفار ما تقوى لي أسود الغرة وجبين نورهم ضوامان فرقاد والخد على موجة الغريم أجمر مقودا ما يبرى عمرو اللي كواب محاور الخدود الوجناجي على من جناها ملتماد شوك الورد من الهداب في الوجنا مرا صودا والأنف ترك لي على رياض الوجنا من قود والخال من زناج عقلي في الخدال وقاد والفم خويتم جواهر عقود من ضوضاء وريق صفاغاية صفاق من خمر العنقود. كل مسعودة يطلوع معك أنا من سعدك سعادتي وانت مسعودة وانت يا سعد السعود وانت يا الرقبة عراض في سهول يصاد من بغا يصادوا بسهالة الزن زناد جمرة مشعول اكوي بلا زناد جمر وشي حالة كفوف بتاخذ بمخدول صباح كاقلو بخواتم سلالة الصدر خام عليه جوج توامى وقداد ما تعرفت فيها اولي مغصن مولودا ولا رمانات يا ولج بجدال مقصود فتياب نظيفة من الضمق مصيونا بسياد تحت الحجيبة والقفال وذكار متدودا وغضافة الشراف سمها يبي ملت مود والباهي باشا الباب له وعنده قياد يحكم كيف يقيد كلمته ما هي مردودة لأنه في حضان الشراف زين وينكي الحسود الزين يلاحق بالعيون ثياره الصاد ويجيب أصحاب الغرام ثلاث المقيودة من عارض ملك البهق صبح في سلاسل وقيود شهود مقاليف سالفو والضفرة وسواد والغرة وجبين والخدود خدود ورضا والخالو غنجور وشفوق جواب فعقود قول المسعود يا مرحبا انا من سعد سعادتي وانتي مسعودة وانتي يا سعد السعود وانتي يا شراد فوق الطلال شهادته تهزم اليم الجفالة انها تشهد تحت الخلال تذهب وغلب يبريز الخلالة سمع الخمسة الغها زلزال وقف الصدار يصغى الزلزال غير انا وموتيوت نصطاب وعاد وعاد بالطيب وكاس المدامة والآلام زنودا والساقي عساس بينا والرقبان رقود وعصير العنقود ساح دمو مالي عداد وإحنا كبارة وخود وحسودي مو خدا وريم قبالي قول كبارك وخود وقصايد من شيخ زين فايز بين النشاد ما يعدم في القول ما يقول على المنقودة موزون وملحون كي حق غاموه بنشود القبات دويم عالوطر والغاها يزداد وشمع في الحسوق واقده ادمعته مبدودة يشرق في خدود اليام عند الكلمة موكود والريم قبالي تبير جماري من الكباد وحسودي وحسودا من بساطي مفقودة وإحنا في حروب المعانقة والطايح من فود قول المسعودة ويام يرفو عمال المسعود أنا من سعد سعادتي وانت مسعودة. انت يا سعد سعود انت الهلال كامو على حالك والدله صالح بهيبه وجلاله يخفي ضي الشمس وهلال الى شرق نور خدود وتلالم كم من عاشق بهم علال سالوا الريم سعود ذي الحلم يا كريم بنور زينب تحكم على الغياد والملك على الزين هيبت ما هي مجي حدا بيه زيان الزين ما يخلف من بيه سود الملك حكمو على حكم الداعي انفاد وحكم الشرفة سايق الأمة محمودة هما هالكمال والسخا والخصلة والجود هما الكداش والمحف ونوبة وجناد وصوارم العماقة المنطقة قطرة موجودة والجود والحسان والفضل والتهم جدود ولهم العز والفضل جود من الجواد الجواد يجود عن عبيد مولى الجودة ويغطينا في حما شرف الله الموجود ويدوم اهل الملك والسعادة لمات السعاد يا سعدي بهم غرق الوقت المسعودة كيف سعادت بجاهم مسعودة على الغيود قول مسعودة أنا من سعد سعادتي وانتي مسعودة وانتي يا سعد سعود وانتي لله سعود عشقي بزينها عمرو ما يتبالى مسعودة الغزال لازال سرياق هادوة للنفس المعلالة مسعودة من غيق الزلال سرياق ريق ما كيف وشاد عمالة مسعودة نحكيش نيال في محل الشريف يغطل في الرجال مسعودة تفخر بالجمال بنات جيلها بالعين القتال مسعودة من حازها صال عند الشرف ناس الملك الفضال طيعوا مسعودة مدلال يا لم تنسى لا تطاوي دلاف يا لم تنسى لا تطاوي